ما حكم الذي يتعلق خيط لرفع البلاء أو دفعه؟ هذا ينكر عليه لأن مشي الأصغر من جنس التمائم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميما فقد أشرك. ولما دخل حذيفة رضي الله عنه رجل وقد علق خيطا ثم قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى وما يؤخرهم بالله إلا وهم مشركون، بين له أن هذا من الشرك، فتعليق الخيوط التمائم من الودع أو من العظام أو من شعر الذئب أو من عظام الذئب أو أسنانه، كل هذا من الخرافات الجاهلية وهم من المنكرات. وهكذا تعليق حجب من القرآن، يسمونها حجب يسمونها حروز يسمونها جامعات، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي ولم يستثن القرآن ولا غيره، ولأن استماع القرآن يفضي إلى استماع غيره فينفتح باب الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم واتبع الشرك، لأن الرقى المجهولة التي ليست على طريقة الشرعية، هكذا التمائم وهي يعلق على الأولاد عن العين أو يعلق على النساء والمرضى عن الجن، كل هذا منكر من عمل الجاهلية، واتبع لها الصرف والعطر والسحر، فأمين صلى الله عليه وسلم من الشرك لأنه استعان فيها بالجن والشياطين. فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيان من السحر واسط عبادتهم الجن والشياطين وتقربهم إليه خزائن الرحمن تأخذ والخيوط من جنس التمائم، يعلق على يد خيطا أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء، هذا من المنكرات يقطع. نعم.